والصلاة والسلام على من لا نبي له. أما بعد، فهذه حلية ميلادية وجبة من جبة التهم والشبه الكثيرة التي تدار حول الدعوة السلفية والمدرسة السلفية، أنهم لا هم لهم إلا العقيدة، الفقه، مسائل الطهارة، تحريف الإصبع، حتى أن أحد الجرائد الحزبية صور كاريكاتيرية لخطيب يقول الخطبة، هذا التمثيل الكاريكاتيري، الدرس كذا بعد المئة في تحريك الإصبع. يعني هذه الخطبة مئة وميت في تحريك الإصبع، يسخرون من السلفيين، وأن السلفيين في صفات عميق عن واقع الأمة وعن قضاياها المصيرية. لذلك الأمة في قضاياها المصيرية في واد، وهم في واد آخر، قد عادوا إلى الوراء مئات السنين، فهم يعنون بصدق الواقع القدرة على التحليلات السياسية ومتابعة الجرائد والأخبار والأحداث وتوجيهها وبيان ما يخطط للأمة الإسلامية وما يراد لها، ومعرفة مكائد ومؤامرات ودسائس أعداء الأمة الإسلامية. ونحن نقول إن واقع الأمة الأليم لا يخفى على ذي عينيه، ولا يجهله إلا أعمى البصر والبصيرة. إن واقع الأمة ثمر مرة من ثمار معاصيها وبعدها عن منهج الله، بعدها عن كتاب الله وعن منهج السلف الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهذا قد بينه ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمخرج من هذا الواقع الأليم العودة إلى الماضي المشرق، أن الاستنارة بنور الكتاب والسنة، العودة إلى علم وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وهذا ما يدندن حوله السلفيون صباح مساء. ولقد أثبتت الأيام والتجارب أن فقهاء الكتاب والسنة في هذا العصر أمثال الإمام الألباني وابن باز وابن العثيمين وتلامذتهم ومدارسهم، وكلهم مدرسة واحدة، أنهم هم حقا هم فقهاء الواقع. وإن اتهموا بالعمالة ظلما وزورا، وإن اتهموا بأنهم فقهاء حيض ونفاس، ومما يؤكد ذلك ما فعله شيخنا عليه رحمة الله حينما وقعت فتنة الجزائر، فتحذيره ونصيحته لشباب الجزائر المتحمس ليس عنا ببعيد، ولا زالت تلك الديار المغاربية تقطف ثمارا مرة لأنها لم تستمع ولم تصغي إلى نصيحة العلماء الربانيين كأمثال الألباني وغيره من أهل العلم الأحياء منهم والميتين عليهم رحمة الله أجمعين. لقد حذر شيخنا رحمه الله من الفتنة في الجزائر قبل وقوعها، وقد حذرنا في الأصالة الصوت السلفي والمنبر الأثري المتميز من حرب اليمنين قبل وقوعها بأربعة أشهر. فعلماء الكتاب والسنة هم أهل البصيرة، هم أهل الفراسة، الذين ينظرون ويبصرون بنور الله عز وجل. وهذا مصداقه قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الطويل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخره. أما الذين يتبعون كل ناعق ويصفقون لكل رويبضة وتأخذهم الحماسات الفارغة، فأنى لهم بمعرفة واقعهم فضلا عن مستقبلهم. ومن لم يعرف ماضيه المشرق لم يعرف واقعه المغرق. نعم، المغرق في الفساد، في الضلال، في البدعة، في الانحراف، في الشبهات. هل عرف الواقع حقا من طبل لثورة الخميني وكان من أوائل المبايعين له والمادحين له بل والمسبحين بحمده، وحينما ذكر من السلفيين بواقع الشيعة الأليم وعدائهم التاريخي لأهل السنة اشتاط غضبا وقام يصرخ ويزمجر ويقول: أنتم السلفيون دعاة فتنة، أنتم دعاة فرقة، أنتم سلفيون. مسلم شيعي يقيم شرع الله أفضل من سني سلفي لا يقيم شرع الله، وبعض إخواننا يشهدون على ذلك. هل فقه الواقع من تحالف مع حزب البعث في العراق وحارب حزب البعث في سوريا وهما ملة واحدة، شعارهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة إلها ما له ثاني، دينا وبالعروبة دينا ما له ثاني، وكلهم من مدرسة مشيل عفلق يغترفون. أين الولاء والبراء عند هؤلاء؟ لا شك نذكرهم بقول الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهل فقه الواقع من شارك ويشارك من الأحزاب والحركات في صياغة المواثيق الوطنية التي تخالف الشريعة والعقيدة وتتجاهلها وتنبذها نبذ النواة، وتتحاكم إلى القوانين الوضعية المستوردة من الغرب والشرق؟ وهل فقه الواقع من أثار الشباب وحمسهم للخروج والتكفير والتفجير، للخروج على الحكام وإنجار، والتفجير في الأماكن المأهولة بعيدا عن ميادين الجهاد وخنادق القتال، وإنما في الفنادق والأماكن العامة والسفارات، دون تمييز بين محارب ومسالم ومسلم وكافر وطفل وشيخ؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ. السلفيون باختصار يفهمون الواقع على ضوء قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعلى ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الخلاص أيها الإخوة، وهذا هو الحل. يقولون الإسلام هو الحل، ونحن نقول نعم، ولكن أي إسلام؟ هل هو إسلام الشيعة الذين يشككون في القرآن ويكفرون الصحابة، هل هو إسلام العقلانيين الذين يحكمون العقل على النصوص، هل هو إسلام المخرفين أصحاب الخزعبلات والترهات، هل هو إسلام أهل الأهواء والبدع؟ إنه الإسلام المصفى كتابا وسنة وبمنهج وعلم وعمل سلف الأمة. هذا وبالله التوفيق.